بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وهذا والذي ذكرناه من أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، والمنصوص عن الأئمة والسلف، وهو الموافق للكتاب والسنة. فأما نصوصهم التي فيها بيان أن كلامه ليس مجرد الحروف والأصوات بل المعنى أيضا من كلامهم، فكثير من كلام أحمد وغيره، مثل ما ذكر الخلال في كتاب السنة عن الأثرم وإبراهيم بن الحارث العبادي أنه دخل على أبي عبد الله الأثرم وعباس بن عبد العظيم العنبري، فابتدأ عباس فقال: يا أبا عبد الله، قوم قد حدثوا يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. هؤلاء أضر من الجهمية على الناس، ويلكم فإن لم تقولوا ليس مخلوق فقولوا مخلوق. فقال أبو عبد الله: قوم سوء. فقال العباس: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال: الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق. ثم قال: سبحان الله، من يشك في هذا؟ ثم تكلم أبو عبد الله مستعظما للشك في ذلك فقال: سبحان الله، في هذا شك. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. قال أبو عبد الله: فالقرآن من علم الله، ألا تراه يقول علم القرآن؟ والقرآن فيه أسماء الله عز وجل. أي شيء يقولون؟ لا يقولون أسماء الله غير مخلوقة، ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. لم يزل الله تعالى قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. لسنا نشك أن أسماء الله ليست مخلوقة، ولسنا نشك أن علم الله ليس مخلوق وهو كلام الله، ولم يزل الله متكلما. ثم قال أبو عبد الله: وأي أمر أبيان من هذا؟ وأي كفر أكثر من هذا؟ إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن علم الله مخلوق، ولكن الناس يتهادنون بهذا ويقولون إنما يقولون القرآن مخلوق، فيتهاولون به ويظنون أنه هين ولا يدرون ما فيه من الكفر. قال: وأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد وهم يسألونني، فأقول إني أكره الكلام في هذا، فيبلغني أنهم يدعون علي أني أمسك. قال الأثرم: فقلت لأبي عبد الله: فمن قال إن القرآن مخلوق؟ ولا وقال: لا أقول إن أسماء الله مخلوقة ولا علمه لم يزد على هذا أقول، هو كافر. فقال: هكذا هو عندنا. قال أبو عبد الله: أنحن نحتاج أن نشك في هذا؟ القرآن عندنا فيه أسماء الله وهو من علم الله، فمن قال مخلوق فهو عندنا كافر. ثم قال أبو عبد الله: بلغني أن أبا خالد وموسى بن منصور وغيرهم يجلسون في ذلك الجانب، فيعيبون قولنا ويدعون إلى هذا القول أنه لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق، ويعيبون من يكفر ويقولون إنا نقول بقول الخوارج. ثم تبسم أبو عبد الله كالمغتاظ ثم قال: هؤلاء قوم سوء. ثم قال أبو عبد الله العباس: وذاك السجستاني الذي عندكم بالبصرة، ذاك الخبيث، بلغني أنه قد وضع في هذا أيضا، يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، ذاك خبيث، ذاك الأحول. فقال العباس: كان يقول مرة بقول جهم ثم صار إلى أن يقول بهذا القول. فقال أبو عبد الله: ما بلغني أنه كان يقول بقول جهم إلا الساعة. فقول الإمام أحمد: إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن علم الله مخلوق، يبين أن العلم الذي تضمنه القرآن داخل في مسمى القرآن. وقد نبهنا فيما تقدم على أن كل كلام حق فإن العلم أصل مع أصل معنى، فإذا كان قد ينضم إلى العلم معنى الحب والبغض، وذلك أن الكلام خبر وطلب، أما الخبر الحق فإن معناه علم بلا ريب، وأما الإنشاء كالأمر والنهي فإنه مسبوق بتصور المأمور والمأمور به وغير ذلك، فالعلم أيضا أصله، واسم القرآن والكلام يتضمن هذا كله. فقول القائل القرآن مخلوق يتضمن أن علم الله مخلوق، وكذلك أسماء الله هي في القرآن، فمن قال هو مخلوق والمخلوق هو الصوت القائم ببعض الأجسام، يكون ذلك الجسم هو الذي سمى الله بتلك الأسماء، ولم يكن قبل ذلك الجسم وصوته لله اسم، بل يكون ذلك الاسم قد نحى له إياه ذلك الجسم. ولهذا روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سأل سائل عن قوله: وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى، فقال ابن عباس: وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه بذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك. هذا لفظ البخاري، وهو رواه مختصرا. ولفظ البوشنجي محمد بن إبراهيم الإمام عن شيخ البخاري الذي رواه من جهته البرقاني في صحيحه: فإن الله سمى نفسه ذلك ولم ينحله غيره. فذلك قوله وكان الله أي لم يزل كذلك، هكذا رواه البيهقي عن البرقاني. وذكر الحميدي لفظه فإن الله جعل نفسه وسمى نفسه وجعل نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره، وكان الله أي لم يزل كذلك. ولفظ يعقوب بن سفيان عن يوسف بن عدي شيخ البخاري فإن الله سمى نفسه ذلك ولم يجعله غيره، وكان الله أي لم يزل كذلك. فقد أخبر ابن عباس أن معنى القرآن أن الله سمى نفسه بهذه الأسماء لم ينحل ذلك غيره. وقوله وكان الله يقول إني لم أزل كذلك، ومن المعلوم أن الذي قاله ابن عباس هو مدلول الآيات، ففي هذا دلالة على فساد قول الجهمية من وجوه. أحدها أنه إذا كان عزيزا حكيما ولم يزل عزيزا حكيما، والحكمة تتضمن كلامه ومشيئته كما أن الرحمة تتضمن مشيئته، دل على أنه لم يزل متكلما مريدا. وقوله غفورا أبلغ فإنه إذا كان لم يزل غفورا فأولى أنه لم يزل متكلما، وعند الجهمية بل لم يكن متكلما ولا رحيما ولا غفورا، إذ هذا لا يكون إلا بخلق أمور منفصلة عنه فحينئذ كان كذلك. والثاني قول ابن عباس فإن الله سمى نفسه ذلك يقتضي أنه هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء لا أن المخلوق هو الذي سماه بها، ومن قال إنها مخلوقة في جسم لزمه أن يكون ذلك الجسم هو الذي سماه بها. الثالث قوله ولم ينحله ذلك غيره، وفي اللفظ الآخر ولم يجعله ذلك غيره، وهذا يتبين بجعله ذلك في الرواية أي هو الذي حكم لنفسه بذلك لا غيره، ومن جعله مخلوقا لزمه أن يكون الغير هو الذي جعله كذلك ونحله ذلك. الرابع أن ابن عباس ذكر ذلك في بيان معنى قوله وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ليبين حكمة الإتيان بلفظ كان في مثل هذا، فأخبر في ذلك أنه هو الذي سمى نفسه ذلك ولم ينحله ذلك غيره. ووجه مناسبة هذا الجواب أنه إذا نحل ذلك غيره كان ذلك مخلوقا بخلق ذلك الغير، فلا يخبر عنه بأنه كان كذلك، وأما إذا كان هو الذي سمى به نفسه ناسب أن يقال إنه كان كذلك وما زال كذلك، لأنه هو لم يزل سبحانه وتعالى. وهذا التفريق إنما يصح إذا كان غير مخلوق ليصح أن يقال لما كان هو المسمي لنفسه بذلك كان لم يزل كذلك. فذكر الإمام أحمد أن قول القائل القرآن مخلوق يتضمن القول بأن علم الله مخلوق وأن أسماءه مخلوقة، لأن ظهور عدم خلق هذين للناس أبين من ظهور عدم القول بفساد إطلاق القول بها خلق هذين. ولو كان القرآن اسما لمجرد الحروف والأصوات لم يصح ما ذكره الإمام أحمد من الحجة، فإن خلق الحروف وحدها لا يستلزم خلق العلم، وهكذا القائلون بخلق القرآن إنما يقولون بخلق الحروف والأصوات في بعض الأجسام لأن هذا هو عندهم القرآن، ليس العلم عندهم داخلا في مسمى القرآن. ولهذا لما قال له الأثرم فمن قال القرآن مخلوق وقال لا أقول أسماء الله مخلوقة ولا علمه لم يزد على هذا أقول هو كافر، فقال هكذا هو عندنا. ثم استفهم استفهام المنكر فقال نحن نحتاج أن نشك في هذا، القرآن عندنا فيه أسماء الله وهو من علم الله، فمن قال مخلوق فهو عندنا كافر. فأجاب أحمد بأنهم وإن لم يقولوا بخلق أسمائه وعلمه فقولهم يتضمن ذلك، ونحن لا نقبل في نشك في ذلك حتى نقف فيه، فإن ذلك يتضمن خلق أسمائه وعلمه. ولم يقبل أحمد قولهم القرآن مخلوق وإن لم يدخلوا فيها أسماء الله وعلمه، لأن دخول ذلك فيه لا ريب فيه، كما أنهم لما قالوا القرآن مخلوق خلقه الله في جسم لكن هو المتكلم به لا ذلك الجسم لم يقبل ذلك منهم، لأنه من المعلوم أنه إنما يكون كلام ذلك الجسم لا كلام الله، كينطاق الله لجواده العبد وغيرها، فإنه يفرق بين نطقه وبين إنطاقه لغيره من الأجسام. وقال أحمد فيه أسماء الله وهو من علم الله، ولم يقل فيه علم الله لأن كون أسماء الله في القرآن يعلمه كل أحد ولا يمكن أحد أن ينازع فيه، وأما اشتمال القرآن على العلم فهذا ينازع فيه من يقول إن القرآن هو مجرد الحروف والأصوات، فإن هؤلاء لا يجعلون القرآن فيه علم الله، بل والذين يقولون الكلام معنى قائم بالذات الخبر والطلب، وأن معنى الخبر ليس هو العلم ومعنى الطلب لا يتضمن الإرادة، ينوازعون في أن مسمى القرآن يدخل فيه العلم. فذكر الإمام أحمد ما يستدل به على أن علم الله في القرآن وهو قوله فإن القرآن من علم الله لأن الله أخبر بذلك، فذكر أحمد لفظ القرآن الذي يدل على موارد النزاع، فإن قوله القرآن من علم الله مطابق لقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، وقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، ولقوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الآية، ولقوله وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ومعلوم أن المراد بالذي جاءهم من العلم في هذه الآيات إنما هو ما جاءه من القرآن كما يدل عليه سياق الآيات، فدل ذلك على أن مجيء القرآن إليه مجيء ما جاءه من علم الله إليه، وذلك دليل على أن من علم الله في القرآن. ثم قد يقال هذا الكلام فيه علم عظيم، وقد يقال هذا الكلام علم عظيم، فأطلق أحمد على القرآن أنه من علم الله لأن الكلام الذي فيه علم هو نفسه يسمى علما، وذلك هو من علم الله كما قال من بعد ما جاءك من العلم، ففيه من علم الله ما شاءه الله سبحانه لا جميع علمه. ومثل هذا كثير في كلام الإمام أحمد كما رواه الخلال عن أبي الحارث قال سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه يزعم أن علم الله مخلوق وأنه لم يكن له علم حتى خلقه. وكما روي عن محمد بن إبراهيم الهاشمي قال دخلت على أحمد بن حنبل أنا وأبي فقال له أبي يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن؟ قال القرآن من علم الله، ومن قال إن من علم الله شيئا مخلوقا فقد كفر. وذكر ذلك لأن من الجهمية من يقول علم الله بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق، وقد يقول إن الله وإن جعل القرآن من علمه فبعض ذلك مخلوق، كما روى الخلال عن الميموني أنه سأل أبا عبد الله قال قلت من قال كان الله ولا علم فتغير وجهه تغيرا شديدا وأكبر غيظه، ثم قال لي كافر، وقال لي في كل يوم أزداد في القوم بصيرة. قال وقال أبو عبد الله علمت أن بشر المريسي كان يقول العلم علمان، فعلم مخلوق وعلم ليس بمخلوق، فهذا إيش يكون هذا؟ قلت يا أبا عبد الله كيف يكون ذا؟ قال لا أدري، أيكون علمه كله بعضه مخلوق وبعضه ليس مخلوق؟ لا أدري كيف ذا، بشر كذا كان يقول. وتعجب أبو عبد الله تعجبا شديدا. وروى عن المروذي قال قال أبو عبد الله قلت لابن الحجام يعني يوم المحنة ما تقول في علم الله؟ فقال مخلوق، فنظر ابن رباح إلى ابن الحجام نظرا منكرا عليه لما أسرع، فقلت لابن رباح إيش تقول أنت؟ فلم يرضى ما قال ابن الحجام فقلت له كفرت. قال أبو عبد الله يقول إن الله كان لا علم له فهذا الكفر بالله، وقد كان المريسي يقول إن علم الله وكلامه مخلوق وهذا الكفر بالله. وعن عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله، قال الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وعن المروذي سمعت أبا عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله واليوم الآخر، والحجة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم الآية، وقال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو العلم الذي جاءه، العلم غير مخلوق والقرآن من العلم وهو كلام الله، وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، وقال ألا له الخلق والأمر، فأخبر أن الخلق خلق والخلق غير الأمر وأن الأمر غير الخلق وهو كلامه، وأن الله عز وجل لم ينحل من العلم، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن، وإن الله لم يخل منهما ولم يزل الله متكلما عالما. وقال في موضع آخر إن الله لم يخل من العلم والكلام وليس من الخلق لأنه لم يخل منهما، فالقرآن من علم الله. وعن الحسن بن ثواب أنه قال لأبي عبد الله من أين أكثرتهم؟ قال قرأت في كتاب الله غير موضع ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم. فذكر الكلام. قال ابن ثواب ذاكرت ابن الدورقي فذهب إلى أحمد ثم قال ثم جاء فقال لي سألته فقال لي كما قال لك إلا أنه قال زادني أنزله بعلمه. ثم قال لي أحمد إنما أرادوا الإبطال. وقد فسر طائفة منهم ابن حزم كلام أحمد بأنه أراد بلفظ القرآن المعنى فقط، وأن معنى القرآن يعود إلى العلم فهو من علم الله، ولم يرد بالقرآن الحروف والمعاني، فمن جعل القرآن كله ليس له معنى إلا العلم فقد كذب. وأما من قال عن هذه الآيات التي احتج بها أحمد أن معناها العلم لأنها كلها من باب الخبر ومعنى الخبر العلم، فهذا أقرب من الأول، وهذا إذا صح يقتضي أنه قد يراد بالكلام المعنى تارة كما يراد به الحروف أخرى. فأما أن يكون أحمد يقول إن الله لا يتكلم بالحروف فهذا خلاف نصوصه الصريحة عنه، لكن قد يقال القرآن الذي هو قديم لا يتعلق بمشيئته هو المعنى الذي سماه الله علما، وذلك هو الذي يكفر من قال بحدوثه. قال الخلال في كتاب السنة الرد على الجهمية الضلال أن الله لا يتكلم بصوت. وروي عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله سئل عمن زعم أن الله لا يتكلم بصوت قال بلى تكلم بصوت. وهذه الأحاديث كما جاءت نظرها لكل حديث وجه، يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. حدثنا عبد الرحمن بن المحاربي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجودا حتى إذا فزع عن قلوبهم قال سكن عن قلوبهم نادى أهل السماء ماذا قال ربكم قالوا الحق قال كذا وكذا. وكذلك ذكر عبد الله في كتاب السنة وذكره عنه الخلال قال سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت فقال لي بل تكلم الله تبارك وتعالى بصوت. وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال أبي حديث ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجهر سلسلة على الصفوان قال أبي والجهمية انكره. قال أبي وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت. يروي المروذي عن أحمد حديث ابن مسعود قال المروذي سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام، أي حقا جهمي عدو الله من موسى ابن عقبة، يا ضالا مضلا من ذب عن موسى ابن عقبة، من كان من الناس يجانب أشد المجانبة. وأبو عبد الله سأل حتى انتهى إلى آخر كلام عبد الوهاب، فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما تكلم عافاه الله ولم ينكر منه شيئا. وقال الإمام أبو عبد الله البخاري صاحب صحيح في كتاب خلق الأفعال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما سيسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله عز وجل. قال البخاري وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال لا تجعلوا لله ندا، فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. حدثنا به داود بن شيبة حدثنا همام أنبأنا القاسم بن عبد الواحد حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثهم أنه سمع عبد الله بن أنيس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمه، وهذا قد استشهد به في صحيحه. وقال حدثنا عمرو بن حفص ابن غيات حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال يا رب ما بعث النار؟ قال من كل ألف أراه قال 999، فحينئذ تضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا الحديث رواه في صحيحه. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال من كان يحدثنا بهذه الآية لولا ابن مسعود سألناه حتى إذا فزع عن قلوبهم قال يسمع أهل السماوات صلصلة مثل صلصلة السلسلة على الصفوان فيخرون حتى إذا فزع عن قلوبهم سكر الصوت عرفوا أنه الوحي ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. وقال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عبد الله بهذا. وقال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان وحدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال الحكم بن أبان حدثني عكرمة عن ابن عباس إذا قضى الله أمرا تكلم راجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا زياد عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن نفر من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟ قالوا كنا يا رسول الله نقول حين رأيناها يرمى بها مات ملك أو ولد مولود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك كذلك، ولكن الله إذا قضى في خلقه أمرا يسمعه أهل العرش فيسبحون فيسبح من تحتهم بتسبيحهم فيسبح من تحت ذلك، فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا حتى يقول بعضهم لبعض لما سبحتم؟ فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم، فيقولون أفلا تسألون من فوقكم مما سبحوا؟ فيسألونهم فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان، فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، فيتحدثون به فتسترقوه الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف، ثم يأتون به إلى الكهان من أهل الأرض فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون، فتحدث به الكهان، ثم إن الله حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم وانقطعت الكهانة اليوم فلا كهانة. قال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه نهاية العقول في دراية الأصول الذي زعم أنه أورد فيه من الدقائق ما لا يوجد في شيء من كتب الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين والمخالفين والموافقين الأصل التاسع في كونه تعالى متكلما، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول في البحث عن محل النزاع، أجمع المسلمون على أن الله تعالى متكلم، لكن المعتزلة زعموا أن المعنية بكونه متكلما أنه خلق هذه الحروف والأصوات في جسم، ونحن نزعم أن كلام الله تعالى صفة حقيقية مغايرة لهذه الحروف والأصوات، وأن ذاته تعالى موصوفة بتلك الصفة. وعلم أن التحقيق أنه لا نزاع بيننا وبينهم في كونه متكلما بالمعنى الذي ذكروه، لأن النزاع بيننا وبينهم إما في المعنى وإما في اللفظ. أما في المعنى فإما أن يقع في الصحة أو في الوقوع، أما النزاع في الصحة فذلك غير ممكن، لأن توافقنا جميعا على أنه تعالى يصح منه إيجاد الحروف والأصوات. أما في الوقوع فذلك عندنا غير ممكن، لأنه تعالى موجد لجميع أفعال العباد ومنها هذه الحروف والأصوات، فكيف يمكننا إنكار كونه موجدا لها على مذهبهم وهم يثبتون ذلك بالسمع؟ ومعلوم أن الجزم بوقوع الجائزات التي لا تكون محسوسة لا يستفاد إلا من السمع، فإذا كان المعنى بكونه متكلما عندهم أنه خلق هذه الحروف والأصوات ولم يثبتوا له من كونه تعالى خالقا صفة أو حالة أو حكما أزيد من كونه خالقا لها، فقد تعين أنه لا يمكن منازعتهم في ذلك، ثابت أنه لا نزاع بيننا وبينهم من جهة المعنى في كونه متكلما بالتفسير الذي قالوه. وأما النزاع من جهة اللفظ فهو أن يقال لا نسلم أن لفظة المتكلم في اللغة موضوعة لموجد الكلام، والناس قد أطنبوا من الجانبين في هذا المقام، وليس ذلك مما يستحق الإطناب لأنه بحث لغوي وينبغي أن يرجع فيه إلى الأدباء، وليس هذا من المباحث العقلية في شيء. وأقوى ما تمسك به أصحابنا في هذه المسألة اللفظية أمور أربعة، أولها أن أهل اللغة متى سمعوا من إنسان كلاما سموه متكلما مع أنهم لا يعلمون كونه فاعلا لذلك الكلام، اللهم إلا بالدلالة، ولو كان المتكلم هو الفاعل للكلام لما أطلقوا اسم المتكلم عليه إلا بعد العلم بكونه فاعلا له. ثانيها أن الاستقراء لما دل على أن الأسود هو الموصوف بالسواد وكذلك الأبيض والعالم والقادر وجب أن يكون المتكلم في اللغة هو من قام به الكلام. وثالثها أن الله تعالى خلق الكلام في السماء والأرض حين قال أتي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ثم إنه أضاف ذلك القول إليهما. وأيضا فلو كان ذلك كلام الله تعالى لزم أن يكون الله تعالى متكلما بقوله أتينا طائعين، وذلك باطل وخطأ، ورابعها أنه تعالى خلق الكلام في الذراع التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا تأكل مني فإني مسمومة، وذلك باطل. وأقوى ما تمسك به المعتزلة أن العرب يقولون تكلم الجني على لسان مصروع، فأضافوا الكلام القائم بالمصروع إلى الجني لاعتقادهم كون الجني فاعلا له، فلولا اعتقادهم أن المتكلم هو الفاعل للكلام وإلا لما صح ذلك. والجواب عنه يحتمل أن يكون ذلك مجازا، وإن كان حقيقة فربما كان مرادهم أن ذلك الكلام هو كلام الجني حال كونه قريبا باللسان المصروع، فهذا القدر كاف من البحث اللغوي الخالي عن الفوائد العقلية، فهذا هو البحث عن كونه متكلما على مذهب المعتزلة. فأما على مذهبنا فنحن نثبت لله تعالى كلاما مغيرا لهذه الحروف والأصوات، وندعي قدم ذلك الكلام، وللمعتزلة فيه ثلاث مقامات. الأول مطالبتهم إيانا بإفادة تصور ماهية هذا الكلام. الثاني المطالبة بإقامة الدلالة على اتصافه تعالى بها. الثالث المطابقة بإقامة الدلالة على كونه قديما، فثبت أن الخلاف بيننا وبينهم ليس في كيفية الصفة فقط، بل في وجه تصور ماهيتها أولا، ثم في إثباتها ثانية، ثم في إثبات قدمها ثالثا. وهذا القدر لابد من معرفته لكل من أراد أن يكون كلامه في هذه المسألة ملخصا، ونحن بعون الله تعالى نذكر دلالة وافية بالأمور الثلاثة. الفصل الثاني في كونه متكلما وإثبات قدم كلامه. الدليل عليه حصول الاتفاق على أنه آمر ناهي مخبر، لا يخلو إما أن يكون أمره ونهيه عبارة عن مجرد الألفاظ أو لا يكون كذلك، والأول باطل، لأن اللفظة الموضوعة للأمر قد كان من الجائز أن يضع اللفظة الموضوعة للأمر لإفادة معنى الخبر وبالعكس. فإذا كون اللفظة المعنية أمرا ونهيا أو خبرا إنما كان لدلالته على ماهيته الطلب والزجر والحكم، وهذه الماهيات ليست أمورا وضعية، لأننا نعلم بالضرورة أن ماهية السواد لا ينقلب بياضا أو غيظه وبالعكس، وكذلك ماهية الطلب لا تنقلب ماهية الزجر، ولا الواحدة منها ماهية الحكم. وإذا أثبت ذلك فنقول لما كان الله تعالى آمرا ناهيا مخبرا، وثبت أن ذلك لا يتحقق إلا إذا كان الله موصوفا بطلب وزجر وحكم، فهذه الأمور الثلاثة ظاهر أنها ليست عبارة عن العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والبقاء، بل الذي يشتبه الحال فيه إما في الطلب والزجر فهي الإرادة والكراهة، وإما في الحكم فهو العلم. والأول باطل لما ثبت في خلق الأعمال وإرادة الكائنات أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد، فوجب أن يكون مع نفعل ولا تفعل في حق الله شيئا سوى الإرادة، وذلك هو المعني بالكلام. والثاني باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه، فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه الأمور، وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب. قال فثبت أن أمر الله ونهيه وخبره صفات حقيقية قائمة بذاته مغايرة لإرادته وعلمه، وأن الألفاظ الواردة في الكتب المنزلة دليل عليها، وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها، لأن الأمة على قولين في هذه المسألة، منهم من نفى كون الله موصوفا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى، ومنهم من أثبت ذلك، وكل من أثبته موصوفا بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة. فلو أثبتنا كونه تعالى موصوفا بهذه الصفات ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع وهو باطل. ثم أورد على نفسه أسئلة منها ممانعات تارة في إثبات هذه المعاني لله وتارة في قدمها، وقال ومنها لما لا يجوز أن يكون المرجع بالحكم الذي هو معنى الخبر إلى كونه عالما بذلك، ولئن سلمنا كونه تعالى موصوفا بالأمر والنهي والخبر على الوجه الذي ذكرتموه، لكن لما قلتم إن تلك المعاني قديمة بقولكم كل من أثبت هذه المعاني أثبتها قديمة؟ قلنا القول في إثباتها مسألة والقول في قدمها مسألة أخرى، فلو لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت المسألة الأخرى لزم من إثبات كونه تعالى عالما بعلم قديم إثبات كونه تعالى متكلما بكلام قديم، وإذا كان ذلك باطلا فكذا ما ذكرتموه. ثم لئن سلمنا أن هذا النوع من الإجماع يقتضي عدم كلام الله لكنه معارض بنوع آخر من الإجماع، وهو أن أحدا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه، فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقا للإجماع. ثم ذكر معارضات المخالف بوجوه عقلية ونقلية تسعة، وقال في الجواب: قوله سلمنا أن خبر الله دليل على أن الله حكم بنسبة أمر إلى أمر، لكن لما لا يجوز أن يكون ذلك الحكم هو العلم؟ قلنا هذا باطل لوجهين. أما أولا فلأن القائل في المسألة قائلان: قائل يقول نثبت لله تعالى خبرا قديما ونثبت كونه مغايرا للعلم، وقائل لا نثبت له خبرا قديما أصلا. فلو قلنا إن الله له خبر قديم ثم قلنا إنه هو العلم كان ذلك خرقا للإجماع. وأما ثانيا فلأن بينا في أول الاستدلال أن فائدة الخبر في الشاهد ليست هي الظن والعلم والاعتقاد، وإذا بطل ذلك في الشاهد وجب أن يكون في الغالب كذلك لانعقاد الإجماع على أن فائدة الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب. قوله سلمنا بثبوت معاني هذه الألفاظ لله، فلما قلتم إنها قديمة؟ قلنا للإجماع المذكور. قوله لو لزم من القول بإثبات هذه الصفة لله إثبات قدمها، لأن كل من قال بالأول قال بالثاني، لزم من القول بإثبات العلم القديم إثبات الكلام القديم، لأن كل من قال بالأول قال بالثاني. قلنا الفرق بين الموضوعين مذكور في المحصول في علم الأصول، فإن المعتزلة يساعدوننا على الفرق بين الموضوعين فلا يكون. قوله إثبات قدم كلام الله بهذه الطريقة على خلاف الإجماع، قلنا قد بينا في كتاب المحصول أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقا للإجماع. وقال في الجواب عن المعارضة: وأما المعارضة الخامسة وما بعدها من الوجوه السمعية فالجواب عنها حرف واحد، وهو أننا لا ننازع في إطلاق لفظ القرآن وكلام الله على هذه الحروف والأصوات، وما ذكروه من الأدلة فهو إنما يفيد حدوث القرآن بهذا التفسير، وذلك متفق عليه. وأما نحن بعد ذلك ندعي صفة قائمة بذات الله تعالى وندعي قدمها، وقد بينا أن تلك الصفة يستحيل وصفها بكونها عربية وعجمية ومحكمة ومتشابهة، لأن كل ذلك من صفات الكلام الذي حاولوا إثبات حدوثه، فنحن لا ننازعهم في حدوثه، والكلام الذي ندعي قدمه لا يجري فيه ما ذكروه من الأدلة. ثم قال في الأصل العاشر الذي هو في الكلام على بقية الصفات في القسم الثالث منه، الفصل الثاني في بيان أن كلام الله واحد، المشهور اتفاق الأصحاب على ذلك، وقد نقل أبو القاسم الإسفرائيني منا عن بعض قدماء أصحابنا أنهم أثبتوا لله 5 كلمات: الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء. قال: واعلم أن هذه المسألة إما أن يتكلم فيها مع القول بنفي الحال أو مع القول بإثباته، فإن كان الأول صعبت المسألة جدا، لأن وجود كل شيء عين حقيقته، فإذا كانت حقيقة الطلب مخالفة لحقيقة الخبر كان وجود الطلب مخالفا لوجود الخبر أيضا، إذ لو اتحدا في الوجود مع اختلافهما في الحقيقة كان الوجود غير الحقيقة، وذلك يقتضي إثبات الأحوال. لا يقال لا نسلم أن يكون الكلام خبرا وطلبا حقائق مختلفة، بل حقيقة الكلام هو الخبر. ألا ترى أن من طلب من غيره فعلا أو تركا فقد أخبر ذلك الغير بأنه لو لم يفعله لعاقبه، أو بأنه يجب على العاقل الإحلال، ومن استفهم فقد أخبر أنه يطلب منه الإفهام، وإذا صار الكلام كله خبرا زال الإشكال، لأن نقول ليس هذا شيء، لأن حقيقة الطلب مغايرة لحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمر، وتلك المغايرة معلومة بالضرورة، ولهذا يتطرق التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر. قال: وإن تكلمنا على القول بالحال فيجب أن ينظر في أن الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تتصف بوجود واحد أم لا، فإن قلت جاز ذلك فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة، وإلا بطل القول بذلك. وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل لا نفيا ولا إثباتا، والذي يقال في امتناعه أن لو قدرنا شيئا واحدا يكون له حقيقتان، فإذا طرأ عليهما ما يضاد إحدى الحقيقتين دون الأخرى لازم أن تعدم تلك الصفة من أحد الوجهين ولا تعدم من الوجه الآخر. قال: وهذا ليس بشيء، لأن حكينا عن المعتزلة استدلالهم بمثل هذا الكلام على أن صفات الأجناس لا تقع بالفاعل، ثم زيفنا ذلك من وجوه عديدة، وتلك الوجوه بأسرها عائلة هاهنا. فهذا هو الكلام على من استدل على امتناع أن يكون الكلام الواحد أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا معا. وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يعول فيه على الإجماع من الحكاية التي ذكرها أبو إسحاق الإسرائيلي، ولم نجد لهم نصا ولا يمكن أن يقال فيه دلالة عقلية، فبقيت المسألة بلا دليل. وإنما قال: لا يمكن التعويل فيها على الإجماع، لأن الذي اعتمد عليه في أن علم الله واحد ما نقله عن القاضي أبي بكر أنه عول فيه على الإجماع، فقال: القائل قائلا، قائل يقول الله عالم بالعلم قادر بالقدرة، وقائل يقول إن الله ليس ليس بعالم بالعلم ولا قادرا بالقدرة، وكل من قال بالقول الأول قال إنه عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة، فلو قال إنه عالم بعلمين أو أكثر كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع وهو باطل. وقد ذكر عن أبي سهل الصعلوكي أنه قال إنه عالم بعلوم غير متناهية، لكن قال هو مسبوق بهذا الإجماع. قلت وهذا الكلام فيه أمور يتبين بها من الهدى لمن يهديه الله ما ينتفع به. أحدها أنه لم يعتمد في كون كلام الله قديما على حجة عقلية ولا كتاب ولا سنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة، بل ادعى فيها الإجماع. قال لأن الأمة في هذه المسألة على قولين، منهم من نفى كون الله موصوفا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى، ومنهم من أثبت ذلك، وكل من أثبته موصوفا بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة، فلو أثبتنا كونه موصوفا بهذه الصفات ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع. يقال لهم ليس كل من أثبت اتصافه وأنه يقوم به معنى الأمر والنهي والخبر يقول بقدمه، بل كثير من هؤلاء لا يقول بقدمه، فمن أهل الكلام كالشيعة والكرامية وغيرهم، وأما من أهل الحديث والفقهاء فطوائف كثيرة، وهذا مشهور في الكتب الحديثية والكلامية، وليس له أن يقول هؤلاء يقولون إنه يقوم به حروف ليست قديمة، ولكن لا يقولون إنه يقوم به معاني ليست قديمة، لأن أقوالهم المنقولة تنطق بالأمرين جميعا. الوجه الثاني أن أحدا من السلف والأئمة لم يقل إن القرآن قديم وإنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ولكن اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والمخلوق عندهم ما خلقه الله من الأعيان والصفات القائمة بها، والذين قالوا هو مخلوق قالوا إنه خلقه في جسم كما نقله عنهم. فقال السلف إن ذلك يستلزم أن لا يكون الله متكلما، وإن الكلام كلام ذلك الجسم المخلوق، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولهذا صرحوا بخطأ من يقول إن ذلك مخلوق، لأن عندهم أنه من المعلوم بالفطرة شرعا وعقلا ولغة أن المتكلم بهذا الذي يقوم به، وربما قد يقولون إنه لم يكن متكلما حتى خلق الكلام فصار متكلما بعد أن كان عاجزا عن الكلام. فتوهم هؤلاء أن السلف عانوا بقولهم القرآن كلام الله غير مخلوق أنه معنى واحد قديم، كتوهم من توهم من المعتزلة والرافضة أنهم عانوا به أنه غير مفترى مكذوب كما ذكره هو في هذه المسألة. فقال الحجة الرابعة لهم من السمعيات ما روى أبو الحسين البصري في الغرر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي. وروى عنه عليه السلام أنه كان يقول في دعائه يا رب طه ويسير ويا رب القرآن العظيم. قال ولا يقال هذا معارض بمبالغات السلف من الامتناع عن القول بخلق القرآن، لأن نقول يحمل ذلك على الامتناع من أطلاق هذا اللفظ، لأن لفظ الخلق قد يستعمل في الافتراء ضرورة التوفيق من الروايات. قلت وجواب هذه الحجة سهل، فإنه لا خلاف بين أهل العلم والحديث أن هذين الحديثين كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث يعلمون أن ذلك مفترا عليه بالضرورة كما يعلمون ذلك في أشياء كثيرة من الموضوعات عليه، ويكفي أن نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في شيء من كتب الحديث ولا في شيء من كتب المسلمين أصلا بإسناد معروف، بل الذي رووه في كتب أهل الحديث بالإسناد المعروف عن ابن عباس أنه أنكر على من قال ذلك. فروي من غير وجه عن عمران بن حدير عن عكرمة قال صليت مع ابن عباس على رجل فلما دفن قام رجل فقال يا رب القرآن اغفر لي، فوثب إليه ابن عباس فقال ما إن القرآن منه. وفي رواية القرآن كلام الله ليس مربوب منه خرج وإليه يعود. فهذا الأثر المأثور عن ابن عباس هو ضد ما رووه، وأن ما رووه فلا يؤثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين أصلا. وكذلك الحديث الآخر ما خلق الله من سماء ولا أرض فإن هذا لا يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولكن يؤثر عن ابن مسعود نفسه، وقد ثبت عن ابن مسعود بنقل العدول أنه قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. وقد اتفق المسلمون على أن الكفارة لا تجب ما يخلقه في الأجسام، فعلم أن القرآن كان عند ابن مسعود صفة لله لا مخلوقا له، وأن معنى ذلك الأثر أنه ليس في الموجودات المخلوقة ما هو أفضل من آيات الكرسي، لا أنها هي مخلوقة كما يقال الله أكبر من كل شيء، وإن كان ذلك الكبير مخلوقا، والله تعالى ليس مخلوق. وبذلك فسر الأئمة قول ابن مسعود. ذكر الخلال في كتاب السنة عن سفيان بن عيينة أنه ذكر هذا الحديث الذي يروى: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من آية الكرسي. قال: فقال ابن عيينة: هو هكذا، ما خلق الله من شيء إلا وآية الكرسي أعظم مما خلق. وروى الخلال عن أبي عبيد قال: وقد قال رجل: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، أفليس يدلك على أن هذا مخلوق؟ قال أبو عبيد: إنما قال ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، فأخبر الله أن السماء والأرض أعظم من خلق، وأخبر أن آية الكرسي التي هي من صفاته أعظم من هذا العظيم المخلوق. وروي عن أحمد بن القاسم قال: قال أبو عبد الله: هذا الحديث ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم، فقلت لهم: إن الخلق هاهنا وقع على السماء والأرض، وهذه الأشياء لا على القرآن، لأنه قال ما خلق الله من سماء ولا أرض، فلم يذكر خلق القرآن هاهنا. وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال: وقال الحميدي: حدثنا سفيان، وحدثنا حسين عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل وعن عبد الله عن عبد الله قال: ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله، لا إله إلا هو الحي القيوم. قال سفيان في تفسيره: إن كل شيء مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، وكلامه أعظم من خلقه، لأنه إنما يقول للشيء كن فيكون، فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق، والقرآن كلام الله. وأما تأويلهم أن السلف امتنعوا من لفظ الخلق لدلالته على الافتراء، فألفاظ السلف منقولة عنهم بالتواتر عن نحو 500 من السلف، كلها تصرح بأنهم أنكروا الخلق الذي تعنيه الجهمية من كونه مصنوعا في بعض الأجسام، كما أنهم سألوا جعفر بن محمد عن القرآن هل هو خالق أو مخلوق، فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. ومثل قول علي رضي الله عنه لما قيل له: حكمت مخلوقا؟ فقال: ما حكمت مخلوقا، وإنما حكمت القرآن. وأمثال ذلك مما يطول ذكره. والمقصود هنا أن السلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي أجمع عليه السلف ليس معناه ما قالته المعتزلة ولا ما قالته الكلابية، وهذا الرازي يدعى الإجماع، وإجماع السلف ينافي ما ادعاه من الإجماع، فإن أحدا من السلف لم يقل هذا ولا هذا، فضلا عن أن يكون إجماعا، ويكفي أن يكون اعتصامه في هذا الأصل العظيم بدعوى إجماع، والإجماع المحقق على خلافه، فلو كان فيه خلاف لم تصح الحجة، فكيف إذا كان الإجماع المحقق السلفي على خلافه؟ الوجه الثالث: أن الرجل قد أقر أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة المعنى في خلق الكلام بالمعنى الذي يقوله المعتزلة، وإنما النزاع لفظي، حيث إن المعتزلة سمت ذلك المخلوق كلام الله، وهم لم يسموه كلام الله. ومن المعلوم بالاضطرار أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم لما ابتدعت القول بأن القرآن مخلوق أو بأن كلام الله مخلوق، أنكر ذلك عليهم سلف الأمة وأئمتها، وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فلو كان ما وصفته المعتزلة بأنه مخلوق وهو مخلوق عندهم أيضا، وإنما خالفوهم في تسمية كلام الله أو في إطلاق اللفظ، لم تحصل هذه المخالفة العظيمة والتكفير العظيم بمجرد نزاع لفظي، كما قال هو: إن الأمر في ذلك يسير وليس هو مما يستحق الإطناب، لأنه بحث لغوي وليس هو من الأمور المعقولة المعنوية. فإذا كانت المعتزلة فيما أطلقته لم تنازع إلا في بحث لغوي، لم يجب تكفيرهم وتضليلهم وهجرانهم بذلك، كما أنه هو وأصحابه لا يضللونهم في تأويل ذلك وإن نازعوهم في لفظ، ومجرد النزاع اللفظي لا يكون كفرا ولا ضلالا في الدين. الوجه الرابع: أنه قد استخف بالبحث في مسمى المتكلم وقال إنه ليس مما يستحق الإطلاب لأنه بحث لغوي، وهذا غاية الجهل بأصل هذه المسألة، وذلك أن هذه المسألة هي سمعية كما قد ذكر هو ذلك، فإنه إنما أثبت ذلك بالنقل المتوتر عن الأنبياء عليهم السلام أن الله يتكلم. ولهذا لما قال له المنازع إثبات كونه متكلما آمرا ناهيا مخبرا بالإجماع لا يصح لتنازع في معنى الكلام، أجاب بأن نثبتها بالنقل المتوتر عن الأنبياء عليهم السلام أنهم كانوا يقولون إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا وأخبر بكذا وقال كذا وتكلم بكذا، وإن نثبتها أيضا بالإجماع كما قرره. وإذا كان أصل هذه المسألة هو الاستدلال بالنقل المتواتر بالإجماع على أن الله متكلم آمر ناهي، كان العلم معنى المتكلم الآمر الناهي هل هو الذي قام به الكلام كالأمر والنهي والخبر، أو هو من فعله ولو في غيره، هو أحد مقدمتي دليل المسألة الذي لا تتم إلا به، فإنه إذا جاز أن يكون القائل الآمر الناهي المخبر لم يقم به كلام ولا أمر ولا نهي ولا خبر، باطلت حجة أهل الإثبات في المسألة من كل وجه. فالإطناب في هذا الأصل هو أهم ما في هذه المسألة، بل ليس في المسألة أصل أهم من هذا. وبهذا الأصل كفر الأئمة الجهمية، لأنهم علموا أن المتكلم هو الذي يقوم به الكلام، وأن ذلك معلوم بالضرورة من الشرع والعقل واللغة عند الخاصة والعامة، وليس هذا بحثا لغويا كما زعمه، بل هو بحث عقلي معنوي شرعي، مع كونه أيضا لغويا كما نذكره في الوجه الخامس. وذلك أن كون المتكلم هو الذي يقوم به الكلام أو لا يقوم به الكلام، وكون الحي يكون متكلما بكلام يقوم بغيره، هو مثل كونه حيا عالما وقادرا وسميعا وبصيرا ومريدا بصفات تقوم بغيره. وكون الحي العليم القدير لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة، وهذه كلها بحوث معقولة معنوية لا تختص بلغة دون لغة، بل تشترك فيها الأمم كلها، وهي أيضا داخلة فيما أخبرت به الرسل عن الله. فإن ثبوت حكم الصفة المحل التي تقوم به الصفة أو لغيره أمر معقول يعلم بالعقل، فعلم أنه مقام عقلي وهو مقام سمعي. ولهذا يبحث معهم في سائر الصفات كالعلم والقدرة بأن الحي لا يكون عليما قديرا إلا بما يقوم به من الحياة والعلم. الوجه الثالث أنه لولا ثبوت هذا المقام لما أمكنه أن يثبت قيام معنى الأمر والنهي والخبر، لأنه قرر بالإجماع أن الله آمر وناهي ومخبر، وأن ذلك ليس هو اللفظ، بل هو معنى هو الطلب والزجر والحكم. وهذه المعاني سواء كانت هي الإرادة والعلم أو غير ذلك، يقال لا نسلم أنها قائمة بذات الله، أي لم يثبت أن الأمر الناهي المخبر هو من قام به معنى الأمر والنهي والخبر، بل يمكن أن يقال فيها ما يقوله المعتزلة في الإرادة والعلم، إما أن يقول يقوم بغير محل، أو يقول كونه آمرا ومخبرا مثل كونه عالما، وذلك حال أو صفة، فإنه إذا جاز أن يكون الآمر والمخبر لم يقم به خبر ولا أمر، ليمكنه ثبوت هذه المعاني قائمة بذات الله، بل يقال له هب أن لها معاني وراء الألفاظ وراء هذه، لكن لما قلت إن الآمر الناهي هو من قام به تلك المعاني دون أن يكون من فعل تلك المعاني؟ الوجه السابع أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل، فإنهم يثبتون أن المتكلم من قام به الكلام، وأن معنى الكلام هو الطلب والزجر والحكم كما ذكره، ثم يقولون ولا يجوز أن يكون ذلك حادثا في غيره لا في ذاته، لأن ذاته لا تكون محل للحوادث. وبذلك أثبتوا قدم الكلام، فقالوا لو كان محدثا لكان إما أن يحدثه في نفسه فيكون محل للحوادث وهو محال، أو غيره فيكون كلاما لذلك المحل، أو لا محل فيلزم قيام الصفة بنفسها وهو محال، وإنما عدل عنها لأنه قد بين أنه لم يقم دليل على أن قيام الحوادث به محال، بل ذلك لازم لجميع الطوائف. ومن المعلوم أنه إذا جوز قيام الحوادث به باطل قول أصحابه في هذه المسألة، وامتنع أن يقال هو قديم، لأنه إذا ثبت أن المتكلم هو من قام به الكلام، أو ثبت أن الله آمر الناهي المخبر بمعنى يقوم به لا بغيره، فإذا جاز أن يكون حادثا ويكون صفة لله كما يقوله من يقول إن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، كما يقوله جماهير أهل الحديث والفقهاء وطوائف من أهل الكلام من المرجئة والشيعة والكظامية وغيرهم، لم يجز أن يحكم بقدمه بلا دليل، إلا كما يقوله من يقول من أئمة السنة إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، فيريدون أنه لم يزل متصفا بأنه متكلم إذا شاء، وهو لا يقول بذلك، فتبين أن الأصل الذي قرره يبطل قول المعتزلة وقول أصحابه، ولا ينفع حينئذ احتجاجه باجتماع هاتين الطائفتين، إذ ليس ذلك إجماع الأمة. الوجه الثامن أنه لما عارض الإجماع الذي ادعاه بنوع آخر من المجموع، وهو أن أحد من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقا للإجماع، أجاب بأن قد بينا في كتاب المحصول أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقا للإجماع. فيقال له هذا إن كان قد استدل بدليل آخر منضما إلى دليل أهل الإجماع فإن ذلك لا يستلزم تخطئة أهل الإجماع، وأما إذا بطل معتمد أهل الإجماع ودليلهم وذكر دليلا آخر كان هذا تخطئة منه لأهل الإجماع، والأمر هنا كذلك، لأن الذين قالوا بقدمها إنما قالوا ذلك لامتناع قيام الحوادث به عندهم، والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك لامتناع قيام الصفات به، وعنده كلتا الحجتين باطلة، وهو احتج بإجماع الطائفتين وقد أقر بأن حجة كل منهما باطلة، فلازم إجماعهم على باطل. الوجه التاسع أنه إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره ولم يستدل به أحد قبله، لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله، وذلك حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة، وذلك يستلزم أمرين: أحدهما إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل، وثانيهما عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به، فإنهم إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم هذان المحذوران. الوجه العاشر أن هذا إجماع مركب كالاستدلال على قدم الكلام بقدم العلم، وتفريقه بينهما فرق صوري، وقوله للمعتزلة نسلم ذلك ليس كذلك، وذلك أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لما بعدهم إحداث قول ثالث، والمعتزلة توافق على ذلك، وقد اعتقد هو أن هذه المسألة من ذاك، وإذا اختلفت في مسألتين على قولين فهل يجوز لمن بعدهم أن يقول بقول طائفة في مسألة وبقول طائفة أخرى في مسألة أخرى بناء على المنع في الأولى على قولين؟ وقيل بالتفصيل، وهو أنه إن اتحد مأخذهما لم يجوز الفرق وإلا جاز، وقيل إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجوز الفرق وإلا جاز، وإذا كان كذلك فهذه المسألة من هذا القسم، فإن النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى، أحدهن أن الكلام هل هو قائم به أم لا، والثانية الكلام هل هو الحروف والأصوات أو المعاني أو مجموعهما، والثالثة أن القائم به هل يجب أن يكون لازما له قديما أو يتكلم إذا شاء، والرابعة أن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة أو جنس آخر، الخامسة أن المعاني هل هي معنى واحد أو خمس معان أو معان كثيرة، وهذا كله فيه نزاع، فكيف يعتقد أن هذا هو اختلاف الأمة في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ وإما يوضح ذلك أنه أثبت بالدليل أن معنى الكلام الطلب والزجر والحكم، ثم احتج بقول الذين قالوا هذا على أن هذه المعاني قديمة لكونهم قالوا بهذا وبهذا، وهذا بعينه احتجاج بالإجماع المركب، وهو لزوم موافقتهم في مسألة قد قام عليها الدليل لموافقتهم في مسألة لم يقم عليها دليل، وأولئك قالوا هو محدث وليس هو هذه المعاني، فلما لا يجوز أن يوافق هؤلاء في الحدوث وهؤلاء في هذه المعاني، وهو في بنائه خاصة مذهب الأشعري على هذا الأصل بمنزلة الرافضة في بنائهم لإمامة علي التي هي خاصة مذهبهم على نظير هذا الأصل. ومعلوم أن خاصة مذهب الأشعري وابن كلاب التي تميز بها هو ما ادعاه من أن كلام الله معنى واحد قديم قائم بنفسه، إذ ما سوى ذلك من المقالات في الأصول هما مسبوقان إليه إما من أهل الحديث وإما من أهل الكلام، كما أن خاصة مذهب الرافضة الإمامية من الاثنى عشرية ونحوهم هو إثبات الإمام المعصوم وادعاء ثبوت إمامة علي بالنص عليه ثم على غيره واحدا بعد واحد، وهم إن كانوا يدعون في ذلك نقلا متواترا بينهم فقد علموا أن جميع الأمة تنكر ذلك وتقول إنها تعلم بالضرورة وبأدلة كثيرة بطلان ما ادعوه من النقل وبطلان كونه صحيحا من جهة الآحاد فضلا عن التواتر، وقد علم متكلم الإمامية أنه لا يقوم على أحد حجة بما يدعونه من التواتر أو الإجماع، فإن الشيء إذا لم يتواتر عند غيرهم لم يلزمهم اتباعه، وإجماعهم الذي يسمونه إجماع الطائفة المحقة لا يصح حتى يثبت أنهم الطائفة المحقة، وذلك فرع ثبوت المعصوم، وهم يجعلونه من أصول دينهم الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به، هو الإقرار بالإمام المعصوم المنتظر، ويضم إلى ذلك جمهور متأخريهم الموافقين للمعتزلة التوحيد والعدل الذي ابتدعته المعتزلة، فهذه ثلاثة أصول مبتدعة، والأصل الرابع هو الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي وافقوا فيه المسلمين. والغرض هنا بيان أن هذه الحجة نظير حجة الرافضة، فإنهم يقولون يجب على الله أن ينصب في كل وقت إماما معصوما لأنه لطف في التكليف، واللطف على الله واجب، ويحتجون على ذلك بأقيسة يذكرونها، كما ثبت هذا ونحوه أن الكلام معنى مبين للعلم والإرادة بأقيسة يذكرونها، فإذا زعموا أنهم أثبتوا ذلك بالقياس العقلي ويقولون إن المعصوم يجب أن يكون معلوما بالنص إذ لا طريق للعلم بالعصمة إلا النص، ثم يقولون ولا منصوص عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي لأنه ليس في الأمة من ادعى النص لغيره، فلو لم يكن هو منصوصا عليه لازم إجماع الأمة على الباطل، إذ القائل قائلان، قائل بأنه منصوص عليه وقائل بأنه لا نص عليه ولا على غيره، وهذا القول باطل فيما زعموا بما يذكرونه من وجوب النص عقلا، فيتعين صحة القول الأول وهو أنه هو المنصوص عليه، لأن الأمة إذا أجمعت في مسألة على قولين كان أحدهما هو الحق ولم يكن حق في ثالث فهذا نظير حجته. ولهذا لما تكلمنا على بطلان هذه الحجة لما خاطبت الرافضة وكتبت في ذلك ما يظهر به المقصود وأبطلنا ما ذكروه من الدلالات على وجوب معصوم وبينت تناقض هذا الأصل وامتناع توقف التكليف عليه وأنه يفضي إلى تكليف ما لا يطاق، وخاطبت بذلك أفضل من رأيته منهم واعترف بصحة ذلك بالإنصاف في مخاطبته، وليس هذا موضع ذلك، لكن المقصود الاحتجاج بالإجماع، فإن قلنا لهم لا نسلم أن أحد من الأئمة لم يدعي النص على غير علي، بل طوائف من أهل السنة يقولون إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص، ثم منهم من يقول بنص جلي ومنهم من يقول بنص خفي، وأيضا فالراوندية تدعي النص على العباس، وأيضا فالمدعون للنص على علي مختلفون في أن يقال النص عنه في ولده اختلافا كثيرا، فلا يمكن أن يقال إنه لم يدعي أحد للنص على واحد بعد واحد إلا ما ادعوه في المنتظر، بل إخوانهم الشيعة يدعون دعاوى مثل دعويهم لغير المنتظر، فبطل الأصل الذي بنوا عليه إمامة المعصوم الذي يجب على أهل عصره طاعته. ولو فرض أن عليا كان هو الإمام فإنه لا يجب علينا طاعة من قد مات بعينه إلى الرسول، وإنما المتعلق بنا ما يدعونه من وجوب طاعتنا لهذا الحي المعصوم. ولو فرض أنه لم يدعي النص غيرهم فهذه الحيلة التي سلكوها في تقرير النص على علي مبنية على كذب افتروه وقياس وضعوه لنفاق ذلك الكذب، فإنهم افتروا النص ثم زعموا أن ما ابتدعوه وافتروه من القياس مع ما ادعوه من الإجماع يقتضي بثبوت هذا الذي افتروه، كما أن هؤلاء ابتدعوا مقالتان افتروها في كلام الله لم يسبقوا إليها، ثم ادعوا أن ما ابتدعوه وافتروه من القياس مع ما ادعوه من الإجماع يحقق هذه الفرية. وعامة أصول أهل البدع والأهواء الخارجين عن الكتاب والسنة تجدها مبنية على ذلك، على نوع من القياس الذي وضعوه هو وهو مثل ضربوه يعارضون به ما جاءت به الرسل، ونوع من الإجماع الذي يدعونه فيرتبون من ذلك القياس العقلي ومن هذا الإجماع السمعي أصل دينهم. ولهذا تجد أبا المعالي وهو أحدق المتأخرين إنما يعتمد فيما يدعيه من القواطع على نحو ذلك، وهكذا أئمة الكلام في الأهواء كأبي الحسين البصري ومشايخه ونحوهم لا يعتمدون لا على كتاب ولا على سنة ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع، بل يفارقون أهل الجماعة ذات الإجماع المعلوم بما يدعونه هم من الإجماع المركب، كما يخالفون صرائح المعقول بما يدعونه من المعقول، وكما يخالفون الكتاب والسنة لدين هما أصل الدين بما يضعونه من أصول الدين. الوجه الحادي عشر أن هذا الإجماع نظير الحجج الإلزامية، وقد قرر في أول كتابه أنه من الأدلة الباطلة التي لا تصلح لا بالنظر ولا بالمناظرة، وذلك أن المنازع له يقول إنما قلت بقدمها لامتناع قيام الحوادث به، فإما أن يصح هذا الأصل أو لا يصح، فإن صح كان هو الحجة في المسألة، ولكن قد ذكرت أنه لا يصح، وإن لم يصح بطل مستند قول من يقول بالقدم، وصح منه القدم على هذا التقدير، وهو أن يقول لا نسلم إذا جاز أن تحله الحوادث وجوب قدم ما يقوم به، وهذا منع ظاهر، وذلك أنه لا فرق بين إقامة قوله بحجة إلزامية وبين إبطال قول منازعيه بحجة إلزامية. الوجه الثاني عشر أنه لم يثبت أن معنى الأمر والنهي ليس هو الإرادة والكراهة إلا بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات، وذلك إنما يدل على الإرادة العامة الشاملة لكل موجود المنتفية عن كل معدوم، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وتلك الإرادة ليست هي الإرادة التي هي مدلول الأمر والنهي، فإن هذه الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا. وقد فرق الله تعالى بين الإرادتين في كتابه فقال في الأولى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقال في الثانية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وقال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الوجه الثالث عشر أنه لما طولب بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين، أحدهما أن القائل قد يقول لغيره إن أريد منك الأمر الفلاني وإن كنت لا أمرك به، والثاني هب أنه لم يتخلص لنا في الشاهد الفرق بين طلب الفعل وإرادته، لكننا دللنا على أن لفظ فعل إذا وردت في كتاب الله فإنه لابد أن تكون دالة على طلب الفعل، وبينا أن ذلك الطلب لا يجوز أن يكون نفس تصور الحروف ولا إرادة الفعل، فلا بد أن يكون أمرا مغيرا لهما، فليس كل ما نجد له في الشاهد نظيرا وجب نفيه غائبا، وإلا تعذر إثبات الإله. وهذان الجوابان ضعيفان. أما الأول فقد يقال هو مستلزم للإرادة، وقد يقال هو نوع خاص من الإرادة على وجه الاستعلاء. فإذا قيل أريد منك فعل هذا ولا آمرك به، أي لا أستعلي عليك، فإن المريد قد يكون سائلا خاضعا كإرادة العبد من ربه. وأما الثاني فيقال له إذا ثبت أن معنى الأمر في الشاهد إنما هو من جنس الإرادة كانت هذه حقيقته، والحقائق لا تختلف شاهدا ولا غائبا، وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه أو مستلزمة لهذه أو غيرها إنما يعلمه بما نعلمه في الشاهد. الوجه الرابع عشر أن النهي مستلزم لكراهة المنهية عنه، كما أن الأمر مستلزم لمحبة المأمور به، والمكروه لا يكون مرادا، فلا بد أن تكون الإرادة المنتفية عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له. وهذا أورده عليه في مسألة إرادة الكائنات ولم يجب عنه إلا بأن قال لا نسلم أنها مكروهة بل هي منهي عنها. ومعلوم أن هذا الجواب مخالف إجماع المسلمين بل ما علم بالضرورة من الدين، ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه، وقد قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.